فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: هل الذهب الذي نتحلى به كنساء تجب فيه الزكاة، وما مقدارها إن كانت واجبة؟ أقول لابنتنا السائلة: هذه المسألة معروف ومشهور الخلاف فيها، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أنه لا يجب الزكاة في حلي النساء، أن الزكاة غير واجبة في حلي النساء. هذا مذهب جمهور الأئمة الثلاثة. أما الإمام أبو حنيفة وابن حزم فقد ذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب الذي تتحلى به النساء. وقد ذكر أبو حنيفة عليه رحمة الله وابن حزم من الأدلة على ما ذهب إليه ما يؤكد رجحان هذا القول على القول الأول، مع احترامنا لقول الأئمة الثلاثة جمهور أهل العلم. قال أبو حنيفة: إن الله عز وجل أوجب الإنفاق من الذهب في كتابه تبارك وتعالى دون أن يبين أو أن يفرق بين ذهب وذهب، فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فقال ربنا تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة. الذين يكنزون، آية التوبة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا ينفقون منها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. ولم يفرق الله بين ذهب وذهب، لم يقل إنه الذهب المستعمل مستثنى، ولا الذهب المستثمر هو اللي تؤدى عنه الزكاة، إنما أطلق الحكم على كل ذهب دون تفرقة بين ذهب وذهب. وذهب أيضا أو استدل أيضا بما ذكر، بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها اتخذت يعني أساور بلغتنا المعاصرة، فتختات من الذهب تتزين بها، فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: هذه فتخات يا رسول الله، اتخذتها أتزين لك بها. فقال لها أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخر الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب على صاحب الذهب وعلى صاحب الفضة أن يؤدي حقها، يعني يؤدي زكاتها، وإلا عقابه يوم القيامة بهذه الصورة: صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لكن ابنتنا تسأل: إذا كانت الزكاة واجبة فما قيمتها؟ قيمتها قيمة زكاة المال ربع عشر، يعني 2.5% من قيمة الذهب، بشرط أن يبلغ الذهب النصاب وأن يحول عليه الحول. ونصاب الذهب ما قيمته؟ 85 جرام من الذهب عيار 24. فإذا ملكت المرأة ذهبا سواء كان عيار 14 أو كان عيار 18 أو كان عيار 21 أو كان أيا كان العيار، ما قيمته 85 جرام من العيار 24 اللي هو أرقى أنواع الذهب اللي هو الذهب الخالص، فبلوغ النصاب هو ده 85 جرام من الذهب عيار 24. كذلك الشرط الثاني بلوغ النصاب، في هذه الحالة يبقى نسبة الزكاة فيه 2.5% ربع العشر. نشوف القيمة الإجمالية للذهب كله ونقسم على 40، الناتج هيبقى 1/40 اللي هو ربع العشر، يبقى هو ده قيمة الزكاة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه أيضا مسألة اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم. فأما جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أن طلاق الحائض يقع مع الإثم للزوج المطلق. الإثم ليه؟ لأنه خالف السنة في التطليق. وقد استدلوا على هذا الإيقاع للطلاق أثناء الحيض بما ورد في الصحيح من قصة عبد الله بن عمر، وأنه طلق امرأته وهو حائض، فاستفتى عمر رضي الله عنه لولده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره قال: مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد ورد في سياق بعض روايات القصة أنه قال ابن عمر رضي الله عنه: وقد احتسبت علي تطليقة. احتسبت طبعا، من الذي حسبها؟ المستفتى في شأنها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى ومنزلتهما فوق الرأس والعين، لكن الحق أحب إلينا منهما، وقول الجمهور ظاهر الرجحان على قول ابن تيمية شيخ الإسلام والإمام ابن القيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم العمل في المطاعم والشركات التي تدعم اليهود؟ لا يجوز، لا يجوز أن نعمل في شركة أو في مطعم أو غيره إذا علمنا أن هذه الشركة أو أن هذا المطعم يدعم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوهم بأموالكم فدعموا المجاهدين الغزاة، جاهدوهم بأموالكم يعني امنعوا عنهم أموالكم ألا تمول هؤلاء، فهذا هو الواجب خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة المعاصرة، وهم يعجنون ويطحنون إخواننا في فلسطين على مدار 9 أشهر كاملة، خربوا فيها البلاد والديار وانتهكوا فيها الأعراض والأموال والدماء. نسأل الله عز وجل أن يكسر اليهود وأن يهزمهم شر هزيمة وأن يرد كيدهم في نحورهم هم وأعوانهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا ولا أختنا، أختنا تسأل عن حكم مس المصحف أو القراءة منه على غير وضوء، مكروه. يعني كلنا نذكر قصة الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد النبي السلام عليه الصلاة والسلام حتى أتى حائطا فضرب بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني تيمم، ثم رد على الرجل السلام ثم بين له قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. لكن الكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لما ورد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله عليه صلوات الله وسلامه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا السائل يقول والدي قاطع لكافة العلاقات بينه وبين إخوته وإخوانه، ويريد منا نحن أبناؤه أن نفعل مثله فنقطع كافة علاقاتنا مع أعمامنا وعماتنا، فهل علينا إثم إن لم نطع والدنا في هذا الأمر؟ أبدا، بل عليكم إثم إن أطعتموه وقاطعتم أعمامكم أو عماتكم، لأن قطع الرحم حرام، ولأن الخصام بين المسلمين حرام. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهذا الوالد مسكين واقع في الحرام، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. ومن شؤم الخصام أنه ترد أعمال المتخاصمين كل 2 خميس إذا رفعت إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وترد أيضا أعمالهما في ليلة في شهر شعبان حيث يكون شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل. وبالتالي كما ورد الحديث إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال رد هذين حتى يصطلحا. وأنتما كأبناء أو أنتم كأبناء واجب عليكم طاعة أبويكم في المعروف، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، أما الطاعة في المعصية فحرام، قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق سواء كان الوالدين أو غيرهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول صديقي تزوج زوجة ثانية لا يعرف وليها، إنما تزوجها من خلال سفارة بلدها في بلده وذلك بعقد رسمي، وهي لم تكن بكرا إنما كانت ثيبا، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن هذا زواج مباح. ليه؟ لأن السفارة، سفارة البلد، هي وكيلة عن حكومة هذا البلد وعن شعب هذا البلد في البلد الآخر، فهو الآن تزوجها على يد وكيل وليها، على يد وكيل ولي هذه المرأة السيب. فإذا تزوج عن طريق السفارة بعقد رسمي فإن هذا الزواج مباح إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: هل المتوفى يشعر بزيارة أهله؟ وما الذي يصل إليه من عمل صالح ينفعه؟ نعم، أما المسألة أنه هو يشعر فهذه لا يعرف لها حجة ولا برهان، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الشرع الحنيف الثابت أنه حسن على زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا هو الأمر المندوب إليه المستحب، وزيارة القبور ينتفع بها الزائر أولا، ألا وهو أن يأخذ عظة واعتبارا من أهل القبور الذين كانوا أمس أهل الدنيا لكنهم اليوم وراهم التراب وأصبحوا من أهل القبور، فيأخذ العبرة والعظة ألا يعني يغرق في الغفلة عن الله عز وجل، وألا يغرق في الغفلة عن الموت الذي عادة يأتي ربما بغتة. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هادم اللذات، وقال: اكسروا من ذكر هادم اللذات. وكذلك زيارة القبور ينتفع بها الأموات، وإلا لم يندبنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نزورهم. ينتفع به، ينتفع بالدعاء الذي ندعو به عند المقابر: أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم نور عليهم قبورهم واجعلها من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. فكل هؤلاء الدعوات ينتفع بها الأموات إن شاء الله عز وجل. أما مسألة الشعور أو الاستماع أو الاستئناس فإن هذه أمور غيبية لا حجة عليها من كتاب ولا من سنة فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: شخص لديه مال فيقوم بشراء أجهزة كهربائية وخلافها كاش طبعا، ثم يحوزها ثم يبيعها لغير القادرين تقسيطا مع إضافة نسبة ربح أو هامش ربح 35% على أصل المبلغ، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟ جائزة إن شاء الله عز وجل. هذا رجل تاجر يذهب فيشتري أجهزة كهربائية وموبايلات وغير ذلك من الأجهزة، وبعدين يحوز يعني يدفع ثمنها ويستلمها تصبح في حوزته، ثم يبيعها بعد ذلك بالتقسيط لغير القادرين، ويبيعها بنسبة ربح أو بهامش ربح على أصل المبلغ اللي هو اشترى به 35%، لا بأس 30-35-25، المهم لا يغالي فوق عرف الأسواق. إذا كان ده هامش ربح التقسيط في عرف السوق لا بأس 30-35%، مفيش مشكلة، لكن ضروري أن يكون هذا الهامش على أصل المبلغ. يعني هو اشترى الثلاجة ب20,000 فيضع على 20,000 مكسبه، بحيث يأتي الزبون فيقول: هذه بالكاش فوري سعرها من عندي ب20,000، ولكن إذا أردت شراءها بالتقسيط فمثلا هيكون سعرها 25,000، فالزبون اختار أن يشتري بالتقسيط، دفع من 25,000 خمسة ولا اثنين ولا ثلاثة، ثم الباقي يقسط عليه في أقساط شهرية لمدة معينة يتفق عليها، فيكون هذه فتكون هذه الصورة مباحة ولا شيء فيها إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أحيانا الإنسان منا يحلم ببعض الأموات ويقولون كلاما في الحلم، فهل هذا الكلام حقيقة؟ وهل هذا ممكن يفسر بما يريده الميت من طلبات؟ الله يشوف يا أخي الكريم، الأحلام والكوابيس ابتداء، لا الأحلام والرؤى والكوابيس ابتداء لا يؤخذ منها علم، زي الصوفية مثلا كده، ان معظم دينهم معظم الدين عندهم قائم على المنامات وما شابه والكشف وما شابه ذلك، ولا يؤخذ منها خبر. يعني مثلا الميت كما يقول النائم شاف الميت قريب القريب له جاءه وقال مثلا أخبر فلان بكذا، هذا خبر لا يقدم ولا يؤخر، اصحى من النوم وخلاص استعذ بالله تعالى ولا تعبأ بما رأيت ولا بما سمعت، لأنه ما يراه النائم في الحلم أن الميت حصل ولا ما حصلش وقال ولا لم يقل، هذه أمور كلها لا برهان عليها فيما أعلم من كتاب ولا من سنة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كان معنا في الحج جماعة من الأصدقاء في عرفات، وكانوا متعبين جدا مرهقين جدا وهم كبار سن، ولم يكن لهم وسيلة نقل من عرفات إلى مزدلفة، فأخذوها مشيا على الأقدام، فلم يصلوا مزدلفة إلا وقت صلاة وقت أذان الفجر، فهل عليهم شيء لأنهم بهذا تركوا المبيت في مزدلفة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، المبيت في مزدلفة عند جمهور الفقهاء غير المالكية عليهم رحمة الله تعالى واجب من واجبات الحج، وهو عند المالكية ركن من أركان الحج، لكن الحقيقة الدليل الشرعي لا يخدم هؤلاء ولا أولئك، الدليل الشرعي لا يخدم القائلين بالوجوب اللي هم الجمهور ولا يخدم القائلين بالوجوب من المالكية. ليه؟ لأنه السنة بيان للقرآن الكريم. المالكية استدلوا بقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر الله عند المشعر الحرام هو مزدلفة. هم يقولون نص عليه أمرا في القرآن الكريم فجعلوها ركنا. لكن مع ذلك المالكية في مجمل قولهم يقولون هذا الركن يتأتى بمقدار أن يضع الحاج الرحل وأن يرفعه في مزدلفة. يعني يضع الرحل ويصلي المغرب والعشاء ويرفع رحله. وهؤلاء الذين وصلوا عند أذان الفجر ما زال الأمر فيه متسع في ليلة مزدلفة، ما دام لسه عند الأذان فلسه معانا وقت في مزدلفة. فهم لو بقوا وقتا ولو كان يسيرا في مزدلفة بمقدار حط الرحل وصلاة الفجر فهم بذلك أتوا بهذا الركن عند المالكية، ومن باب أولى أتوا بهذا الركن عند بهذا الواجب عند الجمهور أيضا. لكن كما ذكرت لحضراتكم الدليل الشرعي لا يخدم هؤلاء ولا أولئك، لأنه عندنا نص حديث مشهور جدا وهو حديث عروة ابن مضرس عليه رضوان الله تعالى، الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند أذان الفجر عند صلاة الفجر بمزدلفة وقال يا رسول الله جئتك من بلاد طيء أتعبت راحلتي وأكللت نفسي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل أجزأني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر في مزدلفة من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفسه وتم حجه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث ده فين المبيت بمزدلفة؟ لأنه بيقول من شهد صلاتنا هذه، يعني يدوب صلى معانا الفجر في مزدلفة زي إخواننا دول اللي وصلوا مزدلفة من شدة الزحام وطول المسافة ومشيهم على الأقدام وصلوا مزدلفة عند الفجر. فيقول من شهد صلاتنا هذه بجمع اللي هي في مزدلفة صلى معنا الفجر في مزدلفة وكان قبل ذلك قد وقف بعرفات في أي ساعة من الليل أو في أي ساعة من النهار زي عروة بن مضرس كده فقد قضى تفثه وأتم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما حكم الكلام في المسجد علما أنه ليس كلاما في أمور محرمة لكن كلام في أمور مباحة في الدين وفي الدنيا؟ لا بأس، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته تحلق حوله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فتكلم معهم أو تكلم إليهم في أمر الدين أو في أمور ترتيب أمور الدولة، عقد يعني ترتيب أمور الحرب، ترتيب أمور الغزوات. فكان يفعل هذا النبي عليه صلوات الله وسلامه، وكان أهل الصفة من الصحابة هم فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقيمون إقامة شبه كاملة في المسجد، وبالطبع لا يخلو مقامهم في المسجد من كلام عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن الزواج ولا عن الأهل ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الدين، ما دام الكلام ليس فيه محرم ولا فيه مكروه فإنه لا بأس به، وإن كان الأولى أن يكون الوجود في المسجد استثمارا للوقت في ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز لأي مصلي أن يقوم فيخطب في الناس والإمام على المنبر، خاصة إذا أخطأ الإمام وأراد المصلي أن يصحح هذا الخطأ للجمهور؟ نعم، يعني اثنين بيخطبوا في وقت واحد، الإمام يخطب على المنبر وأنا أقوم في وسط الناس في وسط المسجد لأنبه الناس عن هذا الخطأ الذي وقع فيه الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أمال أعمل إيه في الخطأ الذي وقع من الإمام؟ أنا ممكن أراجع الإمام مراجعة سريعة مختصرة وهو على المنبر وأقول له يا شيخنا هذا الحديث الذي ذكرته ليس صحيحا، أو أقول أو صحح له قراءة الآية مثلا، أو أنتظر بعد الصلاة فأنبه الإمام الخطيب يعني ويقوم الخطيب والإمام بتنبيه الناس، أو أستأذن من الخطيب بعد الصلاة طبعا وأقوم أنا بتنبيه الناس وتصحيح الخطأ. أما أن أفعل هذا أثناء خطبة الإمام فإن هذا لا يجوز، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول هل يجوز صيام التسع من ذي الحجة وأنا في فترة استحاضة؟ نعم يجوز، أنت تصومين في فترة الاستحاضة حتى لو كنت في رمضان صيام الفرض، وتصومين القضاء حتى وأنت في فترة الاستحاضة، وصيام القضاء صيام فرض لأن الاستحاضة ليست حيضا، فهي لا تمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن والمفرد؟ أيوة نعم يكفي، المفرد ليس عليه إلا طوافا واحدا لو طواف الإفاضة، وليس عليه فرضا إلا سعيا واحدا وهو السعي بعد الإفاضة بين الصفا والمروة. أما طواف القدوم فهو في حق المفرد وفي حق القارن سنة من السنن، إن أتى بها فبها ونعمت، وإن تركها فلا شيء عليه. طبعا ده غير المتمتع، المتمتع عليه عمرة مستقلة طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم عليه إن شاء الله يوم الحج عليه طواف إفاضة مستقل وعليه سعي مستقل أيضا، والله أعلى وأعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وقد كانت قارنة معه في حجة الوداع، قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فالقارن عليه سعي واحد، عليه طواف واحد للعمرة وللحج لأنه دخلت العمرة في الحج كما قال عليه الصلاة والسلام، وعليه سعي واحد للحج وللعمرة أيضا، فهو يعمل عملا واحدا بنيتين، يعني اثنين في واحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا سائل يقول ما حكم من لم يكن له مكان للمبيت في منى في حجه فبقي جالسا في منى إلى منتصف الليل ولم يكمل البيات في أيام التشريق؟ الله يشوف يا أخي الحبيب، إذا لم يكن له مكانا للمبيت في منى يليق بسكن الآدميين، طبعا ده غير الممرات والأرصفة والطرقات، فيعني تكون ليست محل سكن للآدميين، محل سكن كريمة للآدميين، فضلا عن افتراشهم للأرض وإعاقتهم لمرور الناس ومرور السيارات ومرور الخدمات المرورية والصحية والطبية والأمنية وغيره. إذا لم يكن له مكان يليق لمبيت الآدميين مبيتا كريما في منى فهو في هذه الحالة هذا الواجب يسقط عنه بالإعصار، الواجب كما هو معلوم في الشريعة يسقط بعدم القدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعمل إيه في الحالة دي؟ يقيم أو يبيت في أقرب مكان إلى منى، يعني في أقرب مكان إلى منى يبيت، وده غاية ما عنده غاية ما يستطيع. قال تعالى اتقوا الله فاتقوا الله إيه ما استطعتم. طيب أخونا ده يقول عشان ما فيش مبيت، وطبعا بيكون فيه مطاردات أمنية عشان عدم افتراش الأرصفة وعدم تضييق الشوارع والطرقات، فالشرطة والخدمات الأمنية تمنع هذا في الحج ولهم ذلك طبعا، فيقول اضطر صاحبنا ان هو يجلس الى نصف الليل في منى ثم ينصرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس ان تكون اول الليل بمكة واخره بمنى، ولا بأس ان تكون اول الليل بمنى واخره بمكة. لذلك فصل بعض الفقهاء فقالوا: ان تواجد في منى قبل غروب الشمس وبقي فيها إلى منتصف الليل، إلى ما بعد منتصف الليل بلحظات، فقد أجزأ البيات، أجزأه هذا عن البيتوتة الكاملة، لأن البيتوتة أو البيات له معنيان في اللغة. المعنى الأول البيتوتة يعني أن يبيت من الغروب إلى الفجر، هذا هو المعنى الأول في اللغة، لكن له معنى آخر في اللغة ألا وهو طول المكس، يعني يقعد فترة طويلة، يعني عدة ساعات. فعدة ساعات جعلها الفقهاء بهذا الترتيب: يدخل منى قبل الغروب ويبقى إلى ما بعد منتصف الليل بلحظات. وعلى فكرة دي مناسبة جدا جدا، وفيها تسهيل وتيسير على الحجاج، إنه لا يرمي الجمرات في النهار حيث الحر والشمس والزحام، إنما يصل إلى منى قبيل المغرب مباشرة فيصلي المغرب ويذهب يرمي عن نفس اليوم رمي الجمرات الثلاث، وبالتالي يبقى في منى حتى ما بعد منتصف الليل بلحظات، ويكون قد أجزأه هذا عن البيتوتة الكاملة في أيام التشريق. أو يعكس إن هو يأتي منى قبل منتصف الليل بلحظات ويبقى حتى الفجر في منى، ويكون بالتالي قضى نصف الليل الآخر في منى، يغنيه هذا عن مطلق البيتوتة الكاملة، خاصة وهو ليس له مقام في منى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: رجل توفي عليه رحمة الله تعالى وله من الذكور اثنين ومن الإناث أربعة، يعني عنده ولدين وعنده بنتين، وله زوجة وله أخوات إناث، فكيف توزع التركة بينهم؟ يبقى هذا المتوفى له أولاد ذكور اثنين وأولاد بنات أربعة، وله زوجة وله أخوات إناث. أول خطوة بنشوف المحجوبين في هذه في هؤلاء الأقارب، فهنجد الأخوات الإناث محجوبات ببنات المتوفى الصلبيين. إذن هنستبعد الأخوات الإناث كأنهم مش موجودين، وتصبح التركة بين الزوجة، سيكون لها في هذه الحالة التمن، وبين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي الأعمال الصالحة المستحبة في شهر الله المحرم، وهل له خصوصية معينة؟ شهر الله المحرم من الشهور الفاضلة، ولذلك أضافه الله عز وجل لنفسه كما سماه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ابتداء. ثانيا، شهر الله المحرم من الأشهر الحرم، وهو من أشهر الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وشهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، وهو يوم فاضل من أيام الله عز وجل، وفيه أيضا يوم توسعاء الذي تمنى النبي لو عاش إلى قابل لصام التاسع، يعني مع العاشر عليه الصلاة والسلام. وكما يقول أبو عثمان النهدي: كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان لليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة ليوم النحر ويوم عرفة، والعشر الأول من شهر الله المحرم لما فيها من يوم عاشوراء. وكل عمل صالح مستحب في الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر بارتكاب المعصية، لأن المعصية في الأشهر الحرام أشد من نفس المعصية في غيرها من الأشهر، ولا تظلموا أنفسكم بالتقصير في الطاعة. كل الطاعات مباحة مستحبة مندوب إليها في شهر الله المحرم عامة وفي خاصة وفي الأشهر الحرم عامة، ومن أحبها إلى الله عز وجل صيام يوم عاشوراء وصيام يوم تاسوعاء، بل ومن أحبها الصيام عموما في شهر الله المحرم، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل، جعل الله تبارك وتعالى هذا في سجل حسناتكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.